السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رد السلام ردا وفيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أذنك يا شيخ، توكيل البيت تدخلها في كتب الكتاب هل يجوز؟ ها، أبوها على قيد الحياة أم لا؟ أمامها موافقون أو رافضون؟ يعني ممكن على إذا أعلنوا عن موافقتهم على توكيل الخال لا بأس، إذا لم يعلنوا فهم أولى بأن يعقدوا لابنة أخيهم. وطبعا موافقتهم لأنهم العصابات. طبعا طبعا. حكم صلاة الرجل بسروال ممزق من عند ركبته، صلاته جائزة مع الكراهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. مولانا، أولا مولانا أنا أحببك الله جدا. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يعزك بخدمة ربك وأحببك من وداك يا رب. ولك بمثل، والسامعين والسامعات. مولانا انا حضرتك دلوقتي طالب في كليه لسه امتحن، انا خلصت 5-8 ان شاء الله. ان شاء الله. بس اقول لك يعني بكره بكره تمتحن الثانويه؟ لا كليه. والله تيجي تظن تشرف، لكن انا ما عنديش وقت للجلوس مع احد، يدوب على قدر الحاجه. شرف، تتغدى معنا، نكلف من يعني تشتري مني نهديك ببعض الكتب. الله يسلمك. السلام عليكم. شرف في أي وقت، تيجي في أي وقت، لكن أنا قلت لك حتى يعني مجالس الطويلة ليس عندي وقت المجالس الطويلة. طلب الضيف يقضى ويأخذ حق الضيف. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. طبعا كل ما واحد بيجي من الاجازه انا طبعا بتكلم عليه وبشتغل هناك كل يوم شغال في مصر. كل المطاعم فيها على لحم الخنزير طبعا كل ما كلمت حد في حته الخنزير الحلال والحرام يقول لك احنا ما بناكلهاش، احنا بنقدمها لغير المسلمين. و انا اتفق على الباب. لا يجوز هذا العمل. معلش يعني لا يجوز أن تعمل في طهي الخنازير وتقديم الخمور للزبائن. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 أصناف: حاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها، 10 أصناف. السلام عليكم. والخنزير محرم، الخنزير محرم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. يقول: لو ضحيت عن الميت هل أشاركه الأجر؟ أنت مأجور، لكن كم قدر الأجر؟ الله أعلم. هناك كثير من الأحاديث الصحيحة التي تدل على كفر المصر على المعصية، مثل لا يدخل الجنة نمام، لا تدل على الكفر. كيف فهمت أنها تدل على الكفر؟ لا يدخل الجنة نمام لا تساوي كافر، إنما قد لا يدخل جنانا معينة، وقد لا يدخل مع الداخلين الأولين. صيام أيام التشريق لا يجوز وحرام عند العلماء إلا إذا كنت حاجا ولم تستطع أن تهدي لعدم وجود المال معك، أو كنت ممن عليهم صيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. لو واحد قال لزوجته عليه الطلاق بثلاثة مرتبة وسيلة، عليه الطلاق بالثلاثة ما هي مرتبة وسيلة؟ طيب أنت سألتني عما قليل وقلت لك إذا أراد أن يرجع فله أن يكفر، عليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين ويسمح لها، وإن أراد الإبقاء على يمينه فأنا أستحب له ذلك أن لا تركب وسيلة، وأحب له أن يستكثر من النسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. يعني هو في الحكم الوقت أن هو يكفر عن يمين ويسمح لها عادي، ممكن إذا أراد ذلك. إذا أراد ذلك مرته وهي مصممة. قول الرجل عندكم ولا في قول المرأة؟ هي بتقول تبعتني أنا عايز تتجوز. تتجوز خلاص، اتجوز جزاه الله خير. البنوك الإسلامية حكمها إيه؟ البنوك شأنها واحد، يعني في كله ربا. السلام عليكم. تجسس على زوجتي فوجد مكالمات خارجية، هو جاسوس، عمله محرم، هو يعني خالف النصوص فوقع في البلاء. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه حضرتك انا سألك سؤال، يعني أرملة، يعني أرملة. ايوه. ممكن تجاوز نفسها غربة في السعودية، يعني تزوج نفسها؟ ايوه. تزوجها المأذون الشرعي، السلطان ولي من لا ولي له، أما كل يوم هي تنتقل من رجل لرجل دون أن تسجل الزوجات، وإذا ماتت كيف سترث وكيف ستورث؟ أيوة، يعني هي عشان في غربة وكده وما عندهاش حد بره، يعني ممكن يعني تتزوج بدون إذن ولي؟ الولي بالهاتف، يزوجها بالهاتف. بالهاتف؟ أيوة. زوجها. يعني يتم وضعته يعني؟ أي أخوان خلاص أنا موافق، زوجتك موكلتي. ولو الولي موافق يكون أخ أصغر منها. نسألها لماذا لا يوافق، لماذا لم يوافق الولي؟ لو اعتبار إن أبدى سببا شرعيا لا نتعداه، إن لم يبدي سبب خلاص اسمع كلامه. ولو بقى اتلاحظ متزوجة، وانت الوقت ما لعابة كده بهذه الطريقة، كل يوم تتزوج رجل وتنتقل من رجل لرجل دون تسجيل، وكلما عجبها رجل قالت زوجتك نفسي، اتق الله في أنفسكم شوية. زمزم لما شرب له سنده ضعيف، هل يجوز للفتاة تعلم الفروسية في أسطبل النساء؟ ليس هناك ما يمنع، لكن على كل ليس هناك ما يمنع. هل يجوز التيمم بالحجر؟ التيمم حجر هذا قول مرجوح، والأرجح التيمم بالتراب. كريم مرحبا بك يا دكتور عبد الغني، بارك الله فيك يا أختي هبة. نصيحة الأخ يواجه صعوبة في حفظ القرآن، يجتهد ويواصل، استعينوا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لحبك السلام شكرا الله. حبك الله. بعرف لك عن شخص طبعا ليس عن ذات شخص رجل إن هي مختلطة حلية جدا سألت إيه؟ أيوة. إن كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذر بالجهل. أنا سمعت منك يا مولانا الفيديو دول، أنا عايز أفهم من حضرتك إن هي كانت تبلغت يا شيخنا الربط على التوت. أنا أسألك سؤالا بغض النظر عن الاستدلالات، الاستدلالات قدمناها مرارا الحمد لله. الاستدلالات أولا يعني من باب عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بل قد جاءنا نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما أحد أحب إليه عذر من الله عز وجل. حديث الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني فلئن قدر علي ربي ثم ذروني في اليم فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. لكني أسألك سؤالا أنت الآن، إذا أنا سألتك سؤالا عقديا ولم تعرفه أعذرك بالجهل أو أحكم عليك أنك كافر؟ يعني الآن هوجه لك سؤال عقدي. أنا أسألك سؤال الآن لو أنا وجهت لك سؤالا في العقيدة، صلب العقيدة، وأنت لم تعرف، هل تكون كافر ولا تتعلم ولا أم أعلمك؟ أعلمك الأفضل أن أعلمك، أعذرك بجهلك. الفلاح المسكين الذي في الحقل طول اليوم، الفلاح المسكين، هل يجب عليه حفظ القرآن أو لا يجب؟ يعني هل يجب حفظ القرآن على أحد الأمة؟ الفلاح المسكين الذي في الحقل يعمل ويكد ويجتهد ويحفظ على الفروض الخمس ويشهد الشهادتين ويعرف أن الذي يكشف الضر وجب المضطر هو الله، يعني هل هذا الرجل إن صدرت منه أفعال كفرية لجهلة هل نحكم عليه بالكفر أو يعلم؟ مشكلة أن الذين يقولون بعدم العذر بالجهل هؤلاء يرتبون يجعلون الطفل الصغير يفتي في أخطر القضايا وهي قضية الكفر والإيمان، فلان كافر فلان كافر فلان لا يعذر فهو كافر فلان، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك عفريت؟ نعم حبيب البيت. شوف عفريت البيت تقرأ سورة البقرة. تؤذن في البيت دائما، يعني موضوع الكفرة الحاجة اللي نشوفها دي أتاك أنا أقول الكفرة الجن، يعني أنا لا أمكن وجود الجن، عارف الجن موجود، لكن فأقصد الحاجة اللي بس عليها والله يا أخي الكريم ليس كل ما يقال يصدق، ليس كل ما يقال يصدق. وبعدها أصلا هناك بعض الأمراض كما يسميها الأطباء، أطباء النفسيون وأطباء الأمراض العصبية، والهوس، هوس بصري، هوس بصري، يعني ممكن تتخيل لك أشياء وأنت لا، ولا يعني من جراء البصر. لا الرؤى مش تعوذ نفسها، الرؤى من الشيطان. الأحلام عفوا، الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الفاسدة من الشيطان. السلام عليكم وحفظك الله ربي يا أنار، جزاك الله خير يا أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في يعني أب عنده 10 أولاد، بعض متزوجين ومدرسة غير متزوجين في مراحل تعليم مختلفة من الجامعة للكوبا يعني. هو كان أعطى أولاده كبار عطايا بعد ما تزوجوا، هل يجب أن يعطي الأقربين أم أنه في غير احتياج الآن؟ لا يجب عليه الآن. يعني على سبيل المثال، شخص عنده بنت في سن الزواج، تقدم لها الخطاب ومريد الزواج فزوجها وتكلفت، ولها أخت في الحضانة أو في المهد، هل يلزمه في نفس التوقيت أن يعطيها؟ لا يلزمه. أقول لك يا أختي، في الأصل إن كانت أمور تحتاج إلى عدل يعدل، يعني زل أمور، أما الغيبات المسببة لا يجب العدل فيها. أهلها يمنعوها من الزواج بعد وفاة زوجها وتزوجت مرتين لكن انفصلت، هل يجوز أن يكون الولي المحامي؟ أن من بينني إذا سجلت عند المدون سينقطع معاشي، انقطع المشكلة، ها؟ الذي يقبضه لأخي وحناس يعلم أخي المعاش قليل جدا 600 جنيه، ولماذا تسرقين الدولة؟ النظام أنك إذا تزوجت الزوج متكفل بك، فخلاص انتقل المسؤولية إلى الزوج الجديد، فلماذا تستمرين في سرقة الدولة وسرقة المال العام؟ نحن لا نجيز سرقة المال العام. وإذا زوج على سنة الله ورسوله. بارك الله فيك. السلام عليكم. ولو الزوجة رفض الإنجاب قلت تعبانة، ما الحكم؟ إذا كانت مريضة خلاص المريضة لا اسم عليها، لكن بعافيتها وتحرم زوجها من الإنجاب تأثم. السلام عليكم. سبحان الله، عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، لا صح يا وليد. يقول إيهاب بن منصور، ماذا يقول إيهاب بن منصور؟ أحزنه حرص الناس على كرة القدم أكثر من الصلاة والمساجد، وأحزنته الدوشة التي تحدث. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، قطيع ضل من البشر والعياذ بالله يسير في طريق الضلال، حاولت أن استطعت أن تنقذ، أنقذ من استطعت. حسن ابن ناظم يعلن عن شركه بالله. حسن ابن ناظم يعلن، يقول مدد يا علي، علي مات رضي الله تعالى عنه عليه سلام الله، لكن الرجل الزائغ يعلن عن شركه بالله على الفضائيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جميل، كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب. وأنت طيب، تفضل. بقول لحضرتك، هل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صام تسأل تشك، يعني حديث الأسانيد صحيحة أو في السيرة؟ أسف هذا الولد، نعم تفضل. بقول لحضرتك، هل في حديث أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم النساء صام الفطر عند الشك؟ طبعا يوم عرفة معروف، 8 أيام من يوم 1 ل 8 في عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صامه، ولا هي تعتبر من فضائل الأعمال؟ هو في حديث في الباب من طريق هنيدة بن خالد مرة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام, مرة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, ومرة عن زوجته, مرة عن أمه, عن أزواج النبي أيضا. ما ترك النبي صام العشر في بيتي قط, في بيتي قط. ورد هذا الحديث, عفوا, ما ترك رسول الله صيام العشر في بيتي قط, يثبت. وعائشة نفت ما صام النبي العشر في بيتي قط. حديث عائشة أقوى سندا, الحديث النافي أقوى سندا, والثاني متكلم فيه. وبعض العلماء يقول نجمع بأن نقول كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا, هذا الذي عندي في الباب. أما الصوم فعمل بري سوايد. مسعود خطاب يسأل عن حكم صيغ التكبير الطويلة. لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي مسعود أي صيغة من صيغ التكبير إلا التكبير عموما, إلا التكبير عموما, لكن لم تثبت عن النبي أي صيغة من صيغ التكبير. فالأمر فيه ساعة, الأمر فيه ساعة, بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله, اتفضل. لو سمحت, مرحبا. عندي والدي شخص عديم المسؤولية وغير مهتم بأولاده, ولا يساعد أولاده ماديا ولا حتى معنويا, وليس منه منفعة في أي شيء. هي ويستطيع العمل ولكنه لا يحب العمل. ألم يكن الأولى أن يكون هذا السؤال في الهاتف الخاص أحسن من التشهير بأبيك على الفضائية؟ حضرتك التشهير هو يعني ما أعتقدش إن حد سمعني أو حد يعرف. ماشي. هو يا شيخنا بيستطيع العمل ولكنه لا يحب العمل ولا حتى ليصرف على نفسه, ويريد المعونة من أولاده فما العمل؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين, وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا مسدودا. يا أبي إذا وسع الله علي سأعطيك, لكن يا أبي انصحهم الرفق واللين. أصر على ما هو عليه, يقول لك أصر على ما هو عليه. إذا أصر على ما هو عليه يعطي اليسير مع النصح, بارك الله فيك. صلاة التسبيح حديثها ضعيف, الجلاد الله المستعان. صلاة الأيام الأول آية, تلك الأيام الأولى بين الناس. الذي مات في حادث السير يعتبر من الشهداء الخمس, نرجو الله له ذلك, لأن النبي قال صاحب الهدم شهيد. قالوا أن النبي كان يفصل يوم عرفة. نعم, في الحج, في الحج أفطر يوم عرفة حتى يراه الناس. ونحن نقول هكذا, نقول إن يوم عرفة يستحب الفطر للحجيج, أما غير الحجيج لا. فضيلة الدكتور عصام جادو, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وسددك الله هذا مصعب, وكشف الله عنكم كل كرب وكل بلاء, ورد مصعب سالما, اللهم آمين. قل منزلنا مشارك في بنائه أخي بماله الذي يقتضيه من عمله في السياحة, ويدوري الثالث العلوي الذي سوف أبنيه من مالي حتى أتزوج وأسكنه, هل منزلي حرام؟ هذه قضية تسمع عن قرب, لأنك استفدت بالأرض. هل لك إخوة آخرون أم لا؟ هل بنى أبوكم شيئا من البيت أم لا؟ هذه قضية تنظر عن قرب باستفاضة. قل إذا كنت أصلي خلف الإمام وظهرت عورته هل أعيد الصلاة أم ماذا؟ استر له عورته. عليكم السلام. انتظر من إتمام السؤال فقط, ذكره بستر العورة. ما صلاتك فصحيحة, فضل يا أختي. تفضل. أول سؤال, الجمعة عرفت بالصف كان تنزل بطين مزيد اهتمام بالحجاج. لا شك, مزيد اهتمام بالحجاج. ما يريد هؤلاء ما يريد هؤلاء؟ يقوله ربي سبحانه وتعالى. ما يريد هؤلاء يعني مباهاة للملائكة بالعباد الصالحين، لكن نرجو رحمة الله أننا كنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويقول الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتبعهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. نعم. أنا لو زوجي أشتغل تربوي وعرفت أنها على دلالة يعني عفوا عفوا اعيد سؤالك. وتبت من الله القرض وتبت الربا. يعني انا مثلا من الحمد لله ومع ذلك بعد ذلك ولسه موجود بتدفع القرض اللي اتخذته. طيب انا جالي مبلغ يعني انا ما اعرض عليه او يعني حتى لا تزداد الفوائد الربويه او ان الفوائد ثبتت إذا لم تنزل خلاص دعيه يسدد من ماله. ما الحكم في العمل؟ ما حكم العمل في أوبر وكريم مع العلم أن اللواتي يركبنها أغلبهن نساء؟ إذا كنت في مدينة داخلية والناس يرونك فالخلوة منتفية، لكن إذا كنت في منطقة فيها فراغ وخلوة حينئذ ستقع في الخلوة المحرمة. الله أعلم. إذا كان بإمكانك الاختيار اخترت. الله يعافي الشيخ منصور رياض ويبارك فيه وفي ذريته. ماذا تسأل يا هاني الشنواني؟ ما وجه سؤالك بالله؟ ما رأيت سؤالك. من دام في نصيحة زوجاته بارتداء الحجاب منذ 10 سنوات ولم تستجب عليه شيء غير عتبة بابه، هل يجب تقسيم الأضحية 3؟ لا يجب على المتيسر. السلام عليكم. الحمد لله. الله يعافيه وثبتنا وياك ويا يا رب. هل يكون الجمع العقيقة والأضحية؟ هل يجوز جمع العقيقة والأضحية؟ هل يجوز جمع العقيقة والأضحية الشخصية والثلاثية في نفس البقرة؟ العقيقة والأضحية لشخصين مختلفين. هو العقيقة سبعان عن الولد والأضحية سبع، فالنصف يجوز. أي والأبوه متزوج على أمه، هل يحق لها مطالبته بكتابة بيت الزوجية باسمها؟ ليس لا يحق له ذلك. السلام عليكم. الحمد لله. تتوضأ إذا اغتسلت ونزل منها ماء الرجل تتوضأ. السلام عليكم. ماذا تفعل من أعمال الحج من قدر لها؟ عفوا ذهب السؤال. بسم الله، حديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الخروج من المنزل في سنده علة، ولكن استحب العلماء فضائل الأعمال. التمويل العقاري فيه شروط ربوية البعد عنه أسلم للدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجبتك بأنك لست بملزمة بالسداد ولا مستحب لك ذلك، لأن أنت زعمت أن الفوائد الربوية كده كده باقية لن تزيد، باقية لن تزيد، فعملك لن يؤثر بشيء، وليس بواجب على المرأة أن تسدد ديون زوجها. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ خلف. محمد جسأت، هل يأخذ بالضعيف فضيل الأعمال؟ أخذ به بعض العلماء فضيل الأعمال حكم تعزية النصراني، ممكن تعزيه لكن بصيغة لا تخالف الشريعة. الله يرزقك الصبر، الله يرزقك ويهديك، نحو ذلك. امرأة خياطة تسأل عن حكم تفصيل البناطيل للنساء، كانت النسوة يلبسنا في البيت لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شكو صدق؟ الحمد لله. لو سمحت يا شكنا في سؤال كده، لو سمحت دلوقتي، أنا لو أنا ماشي في منطقة مهجورة أو مفيهاش حد أو أي كان يعني، وطلع علي مثلا ثلاثة بلطجية أو اثنين وعايزين ياخدوا فلوسي أو كل اللي معايا، دلوقتي انا هل انا بقى اسيبهم اللي معايا ولا ادافع عن نفسي ويقتلوني ولا اقول ان ولا تركوا بيدكم لا عفوا. سئل النبي عن نحو هذا، يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال ارايت ان قتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. لكن دفع بما دون القتل مطلب، يعني لا تركز على القتل، ادفع بما دون القتل قدر استطاعتي. بارك الله فيك. يعني كده في النصوص اللي جت السؤال إن أنا دفع عنه. لا كذلك، لكن لو الأمر سهل معك 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، الأمر سهل ممكن تضحبهم. طبعا أصلا قد المفاسد والمصالح، يعني إذا كان مثلا في جيبي 100 جنيه وهم يريدون أخذها، هل هذا أولى أو الأولى أن أنشئ قتالا لا أدري توابعه؟ ولك أيضا أنت ألا تعطيهم ولا قرش واحد، لك ذلك إن استطعت، إن استطعت يعني لو أكثر من شخص مثلا. ما قلت لك لو استطعت خليك عربي تفهم اللغة العربية جيدا. الله يكرمك. لا أتكلم بالإنجليزي ولا باللاتيني. سلام. مرحبا يا ابنتنا تسليم، وفقك الله. هل الزوجة إذا ساعدت الزوج في قضاء الدين يعتبر صدقة؟ هي صدقة، هي صدقة منها عليه. لو شخص أراد أن يضحي عنده ظفر يؤذيه، هل يجوز له أن يقصه قبل ذبح الأضحية؟ يعني المكروه ذلك مكروه فقط، لكن ولولا أن يتصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت أريد أن أسألك سؤالين فقط. تفضل. السؤال الأول، في حديث الصحيح عن بصرة قال اضطرقت اليهود على 71 فرقة واضطرقت النصارى على 72 فرقة واضطرقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي من هي؟ رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنا أختار أن هذا الحديث من أول كلها في النار لا يصح. هذا تدهيني في هذا الخبر أن الحديث من أول لفظة كلها في النار لا يصح. هذا اختياري لهذا. نعم. طيب السؤال الثاني، حديث من تعدى على عدل جري أو هل هو صحيح؟ أو فيه نظر، فيه بعض الضعف. حديث أبين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك مصطفى تفضل. لو سمحت كنت عايز أعرف تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات وأي شهر حد النبي. الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمعنى ذلك إذا عقدت قلت لبيك اللهم لبيك في رمضان ليس هناك عقد ليس هناك حج لا ينعقد في رمضان. طب وفي أي شهر حج النبي؟ لكن حج النبي حج كل المسلمون يحجون في ذي الحجة، لكن متى بداية حج النبي؟ خرج من المدينة يوم الرابع والخامس والعشرين من ذي القعدة، الخامس والعشرين من ذي القعدة وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة. فهمت؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. من قدر لها الحيض يوم عرفة ماذا تفعل؟ تفعل كل ما يفعله الحاج يوم عرفة، كل ما يفعله الحجيج يوم عرفة تفعل. وعائشة لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. بارك الله فيكم يا أهل كردستان. الدعاء الكافر بتوسعة الرزق والسعادة في الدنيا هذا جائز؟ توسعة يجوز. قال يا يوسع عبد لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أما إذا كان الكافر يستعين بهذا الرزق على كفره أو على أذى المسلمين لا يجوز. لكن كان الكافر في كرب ويؤمل أن يهتدي فجائز ندعو له. ما حكم نظارة الشمس للفتيات؟ لا مانع من ذلك. اسمها شمس أظن شمس، لا مانع يا شمس من نظارة الشمس للأخت الشمس ولغيرها من الفتيات. هل يصل ثواب قراءة القرآن الأموات؟ لو كان يصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد أن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبك أهلا وسهلا. حياكم الله طيبا وحياك. تفضل. أذنك سؤالين. سل. امرأة توفيت اليوم وكان قد يجري لها عملية جراحية بالأمس وتم إزالة بعض الأعضاء المعدة كده من الجسد ثم دفنت وماتت يعني بعد ما دفنت. فليسألوا هل يخرجوا الأبناء لدخل المسجد مع الميت ولا يتركوها كما هي؟ يتركوها كما هي. نعم. طيب لو كانت أوسطا لا يدخل عليها أحد معين يعني في أشياء كثيرة أثناء الحياة، هل في مسجد الوصية؟ يعني إذا لم يكن إبعاده سيولد مفسدة وصف لها بالوصية. أما إذا كان إبعاده سيسبب مفاسد أعظم فلا نريد أن يلحقها إثم تلك المفاسد. وفيك لهيك حبك الله. يقول توجيه كلمة لمن يأتي بأضحاة الجزار ليذبحه الجزار لا يصلي، ينبغي أن نتحرى المصلين، ولكن لو قدر وذبحها غير مصلي الذبيحة حلال أيضا، ترك الصلاة عند جمهور العلماء ليس بكافر، لكن نحب الصالحين ونحب أن يذبح لنا الصالحون. بارك الله فيك. لكن إن قدر وذبح غير المسلم عفوا غير المسلم ذبيحته لا تحل إلى الكتاب. إن قدر وذبح رجل لا يصلي فالذبيحة حلال إلا إذا كان جاحدا. وقد فصلت في هذا على فتوى على هذا الموقع وعلى اليوتيوب، نزلت على اليوتيوب يا عبد الرحمن أو لا، فتوى ذبيحة تارك الصلاة موجودة على الفيز من أيام مضت. السلام عليكم. لكن علينا أن نتحرى الصالحين يذبحون لنا خروجا من أي اختلافات. السلام عليكم. نعم. سل الله يوفقنا وإياك والدينا والديك يرحمهما ربي ويوفقك وإخواتك وإخوانك وإخوانك والسمعين والسمعات يا رب. ما عليك أي مشكلة كيف يعني؟ لا في أي مشكلة، تقرأ ولا تقرأ سورة بعد الفاتحة كل هذا على الجواز. ها؟ لا لحظة عبد الرحمن، يعني في غلط، هل تجوز ذبيحة تارك الصلاة وهو كافر؟ وهل هو كافر في نقص كلمة هل؟ كلهم الأولى التهليل والتكبير ونحو ذلك، لكن لو فعلت شيء آخر كله في خير وبركة إن شاء الله. ولا تعمل شيء، النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وكان في يده كتف شاة يأكل منها فدخل في الصلاة ولم يتمضمض، خلاص. ألف سلام عليك. عدد ركعات سنة الظهر القبلية، أحيانا كان النبي يصلي ركعتين قبل الظهر، أحيانا كان يصلي أربعة قبل الظهر. هل خلاف سائق في الجمع بين العقيقة والأضحية؟ سائق إن شاء الله. لا بس عفوا، في بقرة يعني سبع بقرة أضحية وسبع عقيقة عن الولد وسبع عقيقة عن البنت. حبك الله حبك الله يا إيمان بنت هدي محمد. السلام عليكم. تفضل. نعم. أبوك في حياته كان صالحا، خلاص ممكن يكون من الشيطان لإزعاجك، وإن أردت أن تتصدق عن أبيك فعل. وياك وياك. أعرف أن فريقا من علماء الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة، خاصة المعاصرين الذين غالوا في هذا الباب، إلا أن جماهير العلماء على التفصيل في تارك الصلاة، على التفصيل في تارك الصلاة، وأنه لا يكفر إلا إذا جحد. والأدلة مبسوطة في عدة كتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أتفضل. صلاة التسبيح الحديث الوارد في شأنها ضعيف. نعم. والله أنا يعني ما عندي أديته أن سندها ضعيف. إن صليتها لكون بعض العلماء يقول بالعمل بالضعيف فضائل الأعمال لك ذلك. نعم. وحفظك الله يا أبا عبد الرحمن. الله يبارك فيك يا أحمد بن علي، تعالكم الله بالصحة يا بقية. رجل طلق زوجته فقام أهلها بتكتيبه وصلات أمانة بأربعمائة ألف جنيه ليزيد لهم ما فعلوه، من أنه تزوج لمدة 13 فقط ولم يؤذيها. ما أدري ملابسات القضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. وياكم. يعني هو من المخرف اللي قال لك هذا الكلام؟ خطأ خطأ قولا واحدا. نعم قد تطلق كلمة السنة اللهم أني عليهم بسنين كسنة يوسف سنوات الشدة، لكن الأصل في السنة نعم العام، ما تخرج إلى معنى آخر إلا بقرينة. بس الله يكرمك، أمور غريبة. والآية في معرض صبر نوح صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم نعم مخوك مصطفى تفضل. إنه حبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب. أنا جيت لسردك امبارح وسألت عن مزايا التواريث اللي هي أي نعم، توفى وترك أبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة وبنات أخت شقيقة. أبناء الأخت الشقيقة وبناتها ليس لهم شيء، وبنات الأخ الشقيق ليس لهم شيء، إنما ينفرد الذكور بأخذ المال. نعم لعلك سمعتني، وجزاك الله خير يا أبا مصطفى الرويني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. انا والدي كان مسجد مع فلوس قرابه من المال. سؤال خاص يعني عفوا. يعني بس يفرق تحت لا تفضل. نعم نعم المهم والله يعني لا تعود لمثل هذا الصنيع، لكن البنت ستسددهم الحمد لله. السلام عليكم. شكرا يا حسن يا أبا علي. السلام عليكم. تفضل. لما تعبوا الصحرات يا رب الشيخ. وياك الله فهم. كيف الشيخ نجمع بين قول الله عز وجل ولا تدر وزرة وزر أخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يؤدب كأهله؟ الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إذا كان البكاء من سنته. إذا كان البكاء إذا كان أولا عفوا لابد أن نفصل في البكاء هنا. أولا البكاء المصحوب بالعويل والاعتراض على القدر، أما دم العين وحزن القلب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم ابنه إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. قال عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة لما قال سعد تبكي يا رسول الله لما قبض ابن ابنته، قال إن الله لا يعذب بدم عفوا بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالبكاء المصحوب بالاعتراض على القدر والمخالفات الشرعية إذا كان الميت سار على هذا النهج وجاء ابنه وبناته يسيرون على سنته فهو سن فيهم سنة سيئة فيعاقب للسنة السيئة، وإذا كان قصر في تعليمهم أيضا قد يعاقب على تقصيره في تعليمهم والله أعلم. هذا شيء يعني نبدأ الشيخ واحد سوى أوصى إن هو بريء من هذا الأمر أو كده بريء أمام الله عز وجل من هذا الأمر يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ربنا يحسن ختام الجميع يا شيخ. وياك يا رب يحسن ختامنا وياك يا رب. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضيلة الإمام كل عام أنتم بخير. وأنت طيب الله يبارك فيكم. مولانا فضيلة الإمام عاوز أعرف حكم هذا الكلام. يقولون يا ربنا يا عالي انصر مثلا الفريق الفلاني. يعني الشباب يا مولانا يقولون يا ربنا يا عالي مثلا انصر الأهلي انصر الزمالك. والله عاوز من حضرتك يا مولانا نصيحة لهؤلاء. والله يا أخي الكريم أنا لا أحب الدعاء في مثل هذه المواطن لأن هذا كله عبث ولعب، وبعدها ستوقع الناس في اعتراضات كثيرة. هذا الدعاء في الأدب مع الله يا مولانا. أي مثل في تعارض الآن، واحد من أهل الزمالك يقول اللهم انصر الزمالك يا كريم، والثاني في الأهل يقول اللهم انصر الأهل يا كريم، وكل هذا عبث. على لغز يا ربنا يا عالي يقولون كذا. أيوة. العلي هو الأعلى، العالي لم يثبت لفظه، العالي المتعال هو الثابت. العلي والأعلى ثابتة، أما العالي الله هو العالي، الله هو الأعلى الأصح. نعم. ماذا عندك؟ حكم العبث ده مولانا ايه حكمه؟ والله لو الامر بيدي لمنعته، لكن ماذا نصنع؟ جزاكم الله خيرا يا مولانا. وياكم. حول الحب والبغض للحب والبغض في الكرة والفرق. انتبه يا شيخ حسن، الناس حولوا الحب في الله والبغض في الله إلى الحب في الفريق الفلاني والبغض في الفريق الفلاني. والله لا يشرفنا هذا يوم لقاء ربنا أبدا، ولا يسعدنا يوم أن نلقى ربنا وصحيفتنا فيها كلام كذا. الحمد لله صحيفتنا ليست بملوثة بهذا الدنس، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين يا شيخ العديد. لما يكون ايه؟ نعم في وش الزكاة لما يكون واحد معاه 200,000 ومعاه 20 جنيه أبيه ولا بيه زكاة وجبت زكاة؟ 20 عفوا 20 ايه؟ 20,000 و30 جرام ذهب. لا 20 مثلا او 25 ما وصلت النصاب. يعني الفلوس لها زكاة كل مع بعض يحسب على الفلوس، ما بلغت النصاب. يعني الذهب يتضمن مع الفلوس؟ ايوه، لكن حتى لو ضمننا الذهب مع الفلوس ما بلغ هذا وذاك النصاب. طب حتى لو 50,000 مع 25 جرام؟ مش عارف جرام الذهب بكام الايام هذه؟ ما 700 او حاجة. 7 × 50 ب35 و25 ما بلغت النصاب أيضا. ما بلغت النصاب. النصاب 97.2 جرام من عيار 21 من عيار 21. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بعد اذنك. اسأل. انا زان في مطعم اعطاني جزء من الراتب. من اعطاك؟ واخبرني ان انا ما اقولش صاحب الحلال بهذا الامر. يعني من الذي اعطاك؟ المدير المسؤول. ما تخبرش صاحب الحلال، لماذا يعني؟ ما السبب؟ لم يقل لي السبب، وقال إذا سأل كلم لم أقل شيء، وسألني صاحب الحلال وقلت له لقد أعطاني. أحسنت. أحسنت. هل أتم؟ لا تأثم، أنت قلت الحق. مرحبا بك يا شيخ علي الجعيدي والشيخ محمد القاضي، وفقكم الله لكل خير. السامعين السماعات. عبد اللطيف الأخرس يسأل عن خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله في سند إضاف لكن عليه عمل العلماء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا مولانا. وأنت طيب وبخير وعافية. عندي أنا سؤالي. سل عما بدأ لك. أول واحد يعني هو حصل معي النهاردة كده في موقف كنت أنا قاعد في أوضتي وبقرأ في القرآن الكريم كنت قافل الباب بالترباس. أيوة وبعدين؟ عشان كان في حد بينجا عليا. إيه؟ ماشي بعد. قاعد يدعي وخد على نفسه أنا خدت بالي بفتح الباب إسماعيل كان سامع يلعن وسد وسد الدين مرتين. ماشي وانت تعرفه الشخص ده؟ طيب والسؤال؟ ما في ما حكم الشخص ده يعني هذا مجرم هذا مجرم مجرم سباب الدين مرتكب كبيرة بل يكفر بهذا السب الا اذا تاب. يعني لو كان مثلا على حالة غضب غضب ولا مش غضب يتوب الى الله ويشهد الشهادتين من جديد. مرتكب كبيرة كفر سب الدين كفر عليه ان يتوب الى الله ويشهد الشهادتين من جديد. والسؤال الثاني يا مولانا انا عندي بس يعني استفسار بشان ما الفرق بين العقيده السلفيه والعقيده الاشعريه؟ يا سلام الفرق واسع شوي يتضمن في ان هؤلاء يؤولون ايات الصفات ويقولون اختصارا ان الله ليس له مكان. عدد منهم يقول كذا ونحن نقول الرحمن على العرش استوى كمسلمين نقول بكلام الله سبحانه وتعالى لما نحب نتسمى إلا بالذي سمانا الله به المسلمين المؤمنين عباد الله. لأن يعني برضو مستغرب برضو لأن هو السماء رفعه وضع الميزان ورفعنا العرش استوى. أي رحمن وأين الله في السماء كلام الطيب أحسنت كلهم لأنهم أنا السماء. أي كلهم كهذا لأن عقولهم ضعيفة شوي تجني العلاج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. والدتي يا مولانا جدتي والدتها توفت هي جدتي أم أمي والدتي يعني تشعر بالحزن فأسألك بالله يعني أن تدعو لها أن يربط على قلبي. الله يربط على قلب أمك وعلى قلوبنا وقلوب المؤمنين والمؤمنات يا رب. يا رب قل لا قل لا يا انت اسمك ايه ما اسمك؟ احمد مولا. يا ام احمد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام واحمد عليه الصلاه والسلام الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعز من امي وامك ومات وقالت فاطمه يا انس اطابت نفوسكم ان تحث التراب على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم مات يا أم أحمد والحسن والحسين مات يا أم أحمد الحسين قتل وأمنا عائشة ماتت وأمنا خديجة ماتت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والحزن الشديد لن يجدي ولن ينفع بشيء. توحش الجوي استأنسي بذكر الله ادع لها اذا وحشتني اللهم اغفر لها وارحمها اللهم نور قبرها وافسح لها فيه تصدقي عنها هذا النافع هذا النافع يا ام احمد بارك الله فيك ورحم الله امك وامنا وامهات المسلمين جزاك الله خير ما ياكم. السلام عليكم. وحياك. شفنا يعني نقدر صلاة الفجر يوم الجمعة المداومة على يعني قراءة آيات من سورة السجدة التي الآيات كتبتها آية السجدة مع بعض من سورة الإنسان والمداومة عليها هل يعني أخشى على الناس أنه يعني هو يظنون أن لا تصح الصلاة إلا بتلك الأيام. لا لا لا، هم ما يقولون لا تصح، كله عارف كله فاهم أن هذا من قراءة سورة السجدة سنة كاملة في الركعة الأولى، وقراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية سنة. ولكن أحيانا بعض المساجد الناس فيها ضعفاء لا يتحملون الإطالة، فالإمام يقول ربي قال فقرأوا ما تيسر منه. كل جائز، لا تشدد على الخلق الله يبارك فيك. الله قال فقرأوا ما تيسر منه، صح؟ بس كده. وهم يريدون خيرا، هل هم يريدون خلاف السنة أم يريدون الاقتراب منها؟ يريدون الاقتراب من السنة بشتى الطرق يعني. الحمد لله الله يبارك فيك، لكن عاجزة. عاجزة، يرحمهم يرحمك ربي. السلام عليكم. شيخنا بارك الله فيك، إذا مات الإنسان وقف عند الدفن يقول البعض أن الدين على المتوفى عندي، فهل بذلك يكون المتوفى يعني قد يعني انقدم عليه أن يظل حتى يسد الدين؟ سؤال الأخ الكريم، سؤال الأخ الكريم، لأنه نافع عبد الرحمن، يقول إذا مات الميت يقوم أحد الأشخاص ويقول دين هذا الميت عندي، هل تبرأ ساحة الميت بذلك أم لا تبرأ إلا إذا سدد الدين؟ هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، ويرى عدد أن الذمة لا تبرأ إلا إذا تم السداد لحديث الآن بردت عليه جلده، وهذا الحديث الآن بردت عليه جلده ضعيف. ومن العلماء من قال إن الذمة تبرأ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل وسأل هل عليه دين، قالوا نعم يا رسول الله، قال هل ترك لدينه وفاء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال علي دينه يا رسول الله، علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أجنح إلى رأي أهل العلم القائلين بأن الذمة تبرأ إذا قام رجل موثوق منه وقال علي دينه، ولكن أضيف قيدا، إذا رضي أصحاب الديون بذلك. لأن ممكن واحد يقول علي دينه معروف لدى الناس أنه حرامي وأنه لا يفي بالوعود، ففي هذه الحال يعني تتأكد استحالة الدين من شخص إلى شخص إذا رضي الدائنون، والله أعلم. هذا اختياري في الباب، وبالله تعالى التوفيق. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا ربي سبحانه وتعالى، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار. وصدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أنت أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا لك وبك أمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلت الذي ذكرتم أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قائما يدعو يصلي لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتلك أجمع دعوة وأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، شملت خيري الدنيا والآخرة، فحسنة الدنيا كل خير فيها، عافية في البدن، صلاح في الذرية، صلاح للزوجة، سعة في الرزق، كل خير الدنيا جمعته كلمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق الجنة ورضوان الله على العبد. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وموسى عليه السلام دعا بها أيضا، قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت خيرا لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة من ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا ظهيرا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا يا رب العالمين، وجازي كل من صنع فينا معروفا خير الجزاء. اللهم جازيه خير الجزاء، وجازي كل من يسعى لنصرة دينك خير الجزاء، وألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا اجعلنا من المقربين، واسقنا من تسنيم، واكتب لنا الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة، واليمن والسلامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم. اجعلنا من الذين تسلم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب هذا الجهد ومنك الإجابة، فتفضل علينا بها يا رب العالمين، تفضل علينا بالإجابة وأوزعنا شكر نعمك وأن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب كتابك ونحب كل رسلك ونحب ملائكتك، نشهدك يا ربنا على ذلك، نحب أوليائك ونحب ذكرك، فارحمنا برحمتك يا رب التي وسعت كل شيء، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.